الله يديم الضحكة ونبقى بحب ولهفة ولا يحرمني شوفة وجهك من أصحى ومن أغفى ويهنينا بحبنا ويبعد عنا الفرقة يا توأم روحي اللي يشبهني يا حب قلب وعشقة وهلا هلا هلا باللي وفى وبقلبك دفى هلا بتال الصبر هلا بحب العمر أحبك والجنون وعندي تسوى كون بعد قلب وهلا يطيح بعد قلب هلا هلا ومية هلا هلا ومية هلا هلا ومية هلا أو هلا هلا إحساس وياك ما ظني لحدود ما تهمني الأحزان دام انت موجود إحساس وياك ما ظني لحدود ما تهمني الأحزان دام انت موجود ولا لحظة مثل المجنون اللي عاند بس بوجهك أرضى ما لقيت أحد مثلك وما ظن مثلك ألقي ومني اليوم يمر بدونك تلقى ضايج خلقي وهلا هلا هلا بالأدنى نت بي وتعلق الأول والأخير اللي يحب ضمير أبو سهو العسل على شفتي يظل بعد قلبه هلا هلا ومية هلا جناح البيطير وعلى الغمى صير كلش مو قليل أموت عن الثقيل بعد قلبه هلا هلا ومية هلا هلا ومية هلا هلا ومية هلا هلا هلا إحساس وياك ما ظني لحدود ما تهي